يقول السائل يقول كنت أداعب زوجتي قبل أن تطهر بعدة ساعات ثم جامعتها في وقت لا أستطيع الصبر عليه، قل هل علي كفارة؟ وهل صحيح أن من جامع زوجته وهي حائض أنه ملعون؟ على كل حال الرب عز وجل أمرنا أن نتجنب المرأة في حالة الحيض، ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، أيضا ما يكفي أن تطهر حتى تتطهر تغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد ورد أن الإنسان إذا واقع زوجته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه كفارة، والدينار من الذهب ساوي كان يصرف ب 12 درهم، نقول تقريبا الآن والله أعلم 50 أو ما يقاربها 50 ريالا مع التوبة إلى الله وعدم التساهل في هذه الأمور والاستهانة بالكفارة. والله ما نهانا عن شيء إلا لما فيه من الضرر، أذى يضرك في صحتك ويضر الزوجة ويؤثر عليها، افعلوا كل شيء إلا النكاح، استمتع بها دون ما كان محرم لا قبلا ولا دبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر إحداهن فتتزل فيباشرها وهي حائض. الإنسان بإمكانه أن يقضي حاجته دون أن يفعل شيء محرم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله ثم قال الرجل ألا أقتله، هل يدل على أن الطلاق بالثلاث أنه من الكبائر؟ نعم، ما دام التلاعب في كتاب الله، تغيظ الرسول غضب ما يغضب إلا لأمر كبير عليه الصلاة والسلام. يقول السائل إذا صلى الشخص صلاة رباعية صلى ثلاث ركعات ثم ذكر المأمومين بعد السلام، هل يكبر لركعة الرابعة أم يعتبر بها؟ لا يقوم فقط ويأتي بالرابعة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم في الرباعية عن ركعتين وقام وجلس في ناحية المسجد وذكروه، قام رجع إلى مكان الصلاة المحراب وصلى ولم يذكر أنه كبر من جديد تكبيرة الإحرام. خلاص، تكبيرة للقيام قد كبرها لما نهض من السجود الأخير، فهو يقف فقط ويأتي من بابقي ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم. يقول السائل من كان مسبوقا وقد سهى الإمام في قبل أن يدركه، يقول هل إذا سجد الإمام يتابعه سواء كان قبل السلام أو بعده؟ نعم، إذا كان أنك مسبوق وسجد الإمام قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم فإنك تتابعه، فإذا سلم على السلام الأخير تقوم وتقضي صلاتك. يقول إذا قمت ولم أعلم قمت هل يلزمني أن أرجع بعد السلام، سجد بعد السلام؟ على كل حال إذا أمكنك أن ترجع حتى تتابع إمامك فهو لعله أولى، لأن المسبوق لا ينبغي أن يقوم حتى ينهي الإمام صلاته تماما. يقول صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، هل يجوز هذا؟ يجوز إذا كان مسافر أو في مطر شديد وإمام مثلا جمع بجماعته جمع تقديم من أجل أن يدفع عنهم الحرج فلا يخرجوا لصلاة العشاء إذا كانت الأمطار شديدة والطرق وحلة، فإنه يجوز يصلي ثلاثا ثم يصلي العشاء أربعة، ما في قصر إلا في السفر. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمر عمرة لأخي الذي توفي وكان غير مستطيع ماليا، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ ما دام قد توفي فلك أن تأتي بعمرة عنه، لكن لا تظن أنك إذا ذهبت إلى مكة لعمرتك أنت تذهب إلى التنعيم وتقول هذه عمرة عن أخي، هذه لا فضل ولا فضيلة، صورة عمرة تسمى عمرة، ما نقول محرمة لكن لا فضل ولا فضيلة، لأنه لو كانت مشروعة وفيها أجر ثواب فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعلوها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أما فعل عائشة الذي يحتجون به، ما أذن لها عليه الصلاة والسلام إلا جبرا لخاطرها، ولذلك أخوها الذي معها ما اعتمر، ما قالها الرسول أحرم ولا قال لماذا لم تحرم، ولم يحرم هو من تلقاء نفسه، فلو كان سنة لأحرم ما دام أنه رايح معها. فلا تعتبر أنك إذا ذهبت إلى مكة لعمرتك قلت أنا أحرم عن أخوي عن أبوي عن أمي، لا، هذه يعني صورة عمرة تسمى اسم لكن لا فضل ولا فضيلة. كونك تجلس في مكة وتكرر الطواف وتشهد الصلاة في الجماعة خير لك من الذهاب والرجوع كل يوم عمرة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.